بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في قاعدة سابقة وهو الكلام على قاعدة تاسعة في الكلام على تداخل العبادات، على تداخل العبادات. إذا اختلف المقصود، هل في تداخل؟ إذا اختلف المقصود هل في تداخل بين العبادات؟ المصنف يقول إذا اتحد الجنس واتفقت ماذا؟ المقاصد. إذا اختلف الجنس واتفقت المقاصد فيحصل ماذا؟ التداخل. فإذا اختلفت المقاصد هل في تداخل ولا ما في؟ تختلف المقاصد ما يصلح التداخل. وإيش نقول في الجمعة مع الجنابة مع لا إله إلا الله؟ قصد الجمعة هذا له مقصد وهذا له مقصد، ومع هذا يحصل التداخل. ها؟ كيف؟ نعم، الضابط عندنا إذا حصل المقصود، يعني هذا مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته، أي هذا مقصود وهذا ماذا؟ مقصود، لكن بفعل أحدهما يحصل المقصودين فهذا يجزئ. فلو اغتسل من الجنابة ماذا يحصل له؟ تنظف. يحصل له ماذا؟ التنظف، لأن الحكمة من غسل الجمعة هو ماذا؟ التنظف، ودليله سببه الذي جاء من أجله، قال لو اغتسلتم لنهاركم ليومكم هذا. لقصة الحديث سبب، يعني قصر الجمعة واجب على كل محتل من السبب، وسببه وجود الرائحة، سببه وجود ماذا؟ الرائحة، أي حتى تذهب الرائحة بغسل الجنابة يحصل هذا الأمر. طيب، لو حصل أنه اغتسل للجنابة قبل ماذا؟ لو اغتسل ماذا للجنابة قبل طلوع الفجر، هل حصل المقصود؟ ما هو الذي اختلف؟ ها؟ اختلف الزمان، اختلف عندنا الزمان، فهذا ما يقوم مقام غسل الجمعة على من يجعله واجبا أو مستحبا، فلا يقوم مقامه، لا يقوم مقامه ماذا في هذه الحالة. إذن طيب، أحيانا قد يختلف ماذا المقصود، يعني أن هذا مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته، مع هذا يحصل بينهما التداخل. الحج مع العمرة، الحج مع العمرة كما في حق القارن، كما في حق ماذا القارن، يجمع بين الحج والعمرة بفعل واحد، يجمع بين الحج والعمرة بطواف واحد وسعي واحد، بخلاف ما يتعلق بالمتمتع، مع أن القصد ماذا قد، يعني هذا موصول لذاته وهذا مطلوب ماذا لذاته، مع هذا يحصل التداخل بالإجماع. الجمعة مع العيد من أي الأنواع؟ الجمعة والعيد من أي الأقسام؟ اتحاد المقصد ولا اختلاف المقصد؟ ها؟ اتحاد المقصد ولا اختلاف المقصد؟ الجمعة والعيد الصلاة، ها؟ اختلف المقصد. ايش المقصد في الجمعة وايش المقصد في العيد؟ ها؟ هذه فيها صلاة وهذه فيها صلاة، هذه ركعتين وهذه ركعتين، هذه فيها خطبة وهذه فيها خطبة، او خطبتان وهذه خطبتان. هل اختلف المقصد ولا مختلف مع التداخل هنا؟ ها؟ اتحد المقصد، اتحد المقصد، هذه مطلوب اجتماع وهذه اجتمعوا فيها، وهذه صلاة وهذه صلاة، صلوا واجتمعوا، صلوا واجتمعوا، لأن المقصود من الجمعة اجتماع في يوم ماذا؟ في يوم في الأسبوع، اجتماع مع كلمة أو مع محاضرة أو مع خطبة. الذي حصل في العيد حصل به في الجمعة، فهذا اتحد فيه ماذا؟ المقصد، اتحد ماذا؟ المقصد. ما هو المقصد؟ الاجتماع مع كلمة، هذا حاصل، هذا اتحد فيه ماذا؟ المقصد. هذه قاعدة مفيدة يا أخوان ننتبه لها. طيب، لماذا حصل التداخل فيما يتعلق يعني ماذا بسجود السهو؟ لو أن إنسانا سهى عدة سهو في الصلاة يكفي أن يسجد سجدتين، إن كان عن نقص قبل السلام وإن كان عن زيادة بعد السلام، لماذا حصل التداخل؟ والمسألة شبه إجماع بينهم، لماذا حصل التداخل؟ واضح السؤال. يعني إنسان يحصل له سهوان ثلاثة أربعة ويجزى عنه أن يصلي ركعتين أو يجزى عنه أن يسجد سجدتين عن النقص قبل السلام وعن الزيادة بعد السلام، فلماذا حصل التداخل؟ لماذا حصل التداخل ها هنا فيجزى عنه أن يسجد سجدتين؟ يحصل بالكفاية، وهذا من باب التداخل، من باب التداخل ماذا في العبادات، من باب التداخل في العبادات. ها عند من؟ ها اتحاد الجنس. ايش الجنس هذا؟ ها السهو، اتحاد الجنس وهو ما يتعلق بالسهو. السهو شيء يعني واحد، الشيء من حيث المعنى شيء ماذا واحد، هذا امر. الامر الثاني انه لم ينقل، وهذا بالاجماع، ان النبي صلى الله عليه وسلم او احد من الصحابه كان يسجد اكثر من سجدتين، ولا شك ولا ريب من حيث الواقع العملي ان الانسان قد يسهو ماذا اكثر من سهو، قد يسهو اكثر من سهو، هذا من حيث المعنى. طيب لماذا يتداخل، ماذا تتداخل الاحداث؟ هذا احدث بالفساء واحدث بالنوم المستغرق واكل لحم الجزور، مع هذا يتوضا وضوءا واحد ولا يتوضا لكل واحد، فهنا في تداخل. لماذا كان التداخل هنا؟ ها كيف اتحاد الجنس، ايش الجنس هذا؟ الحدث. لا في معنى اقرب منه. ها كيف، ايش المقصد هذا؟ لا من ياتي بها؟ لانه لما حصل له الحدث الاول جاء الحدث الثاني على اي شيء؟ ها ما له اي معنى الحدث الثاني مع وجود الحدث الاول، ما له اي معنى، لا اثر له فيما يتعلق بالاول، لانه بالاول حصل هذا الامر، بالاول حصل هذا الامر. لماذا طيب يتداخل يعني حدود الزنا؟ لو زنى الانسان 10 مرات يحد حدا واحدا، ان كان بكرا جلدا وان كان يعني كذلك، اما الرجم ما في اشكال، لكن الجلد يجلد مره واحده، لماذا يتداخل هنا وبالاجماع؟ لماذا حصل التداخل ها هنا؟ لأن الإنسان يا أخوان يوصف بالزنا ولو زنى مرة واحدة، ولهذا يقولون مرتكب الحرام، ولهذا جاء في النهي ما هو؟ أن النهي يقتضي الفورية، أي تتركه، لأن ارتكابك للنهي حصول المفسدة، بخلاف المأمور أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بهذا الإنسان في حدود ما يستطيع لأنه إيجاد، أما النهي فهو ماذا؟ ترك، وهو مفسدة، بمجرد وقوع في النهي وقع في المفسدة، بخلاف ما يتعلق بترك ماذا؟ المأمور، فكان أخف ماذا؟ منه. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أقوى منه أن هذا، أن المعصية توصف بأنها معصية، زنى عدة مرات يوصف بأنه زاني، بمجرد الزنا حصلت المعصية، دل ذلك الإجماع. يعني من أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم كم زنيت؟ ها لم ينقل هذا، صح ولا لا؟ فأخذ العلماء من هذا المعنى أنها تتداخل الحدود، أي بمعنى يقام عليه حد واحد. فنتنبه، هذه قاعدة مفيدة يا أخوان، هذه قاعدة مفيدة إذا تأملت فيها يعني مرة، يعني مرة أو مرتين أو ثلاث، تجد أنه يحصل لك هذا ماذا الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالمحرم، لو أن المحرم قبل أن يفدي تطيب عدة مرات، تطيب المحرم عدة مرات، ماذا عليه؟ فديات ولا فدية قبل أن يفدي؟ فدية واحدة. والسبب وقلنا أنها تتداخل، الآن حصل أنه تطيب، يعني في الصباح تطيب، في الظهر تطيب، في العصر تطيب، ما ترك الطيب طول الإحرام، وهو يعلم، ما هو جاهل، هو يعلم هذا الأمر، ماذا نوجب عليه؟ نسأل عن كم تطيب تطيب حتى نقول عليك الشياء الأولى الثانية ثلاث، عليك 10 من الشياء، ايش نقول له؟ الآن عليه تتداخل هذه ولا ما تتداخل؟ تتداخل. السبب أنه قد حصل المحظور أصلا، أنه قد حصل المحظور، إتيان المحظور على المحظور كمحظور واحد يا أخوان، إتيان المحظور على المحظور كالمحظور الواحد، وعلى هذا لا تتعدد، الفدية، لا تتعدد ماذا؟ الفدية. فننتبه لهذه المسألة. ما هي الأشياء التي هي ليست مقصودة لذاتها مما مر معنا؟ ما هي الأشياء التي ليست مقصودة لذاتها؟ فإذا دخلت مع شيء مقصود لذاته جاء التداخل. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. ما الدليل؟ أنها ليست مقصودة لذاتها، بمعنى أنه لابد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يقوم يصلي الفرض، فليست مقصودة لذاتها. المقصود أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا حصل بفرض أو نفلا حصل المقصود وهو الجلوس يعني بعد أن صلى ركعتين. فما الدليل؟ ها؟ أيش فعل؟ كان يخرج من البيت يصلي صلاة الفجر، ما سلم وقام يؤدي تحية المسجد. انتبه يا أخوان، بعض الأشياء ليست مقصود لها. طواف الوداع مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ ها؟ طواف الوداع هل هو مقصود لذاته؟ بحيث أنه إذا اجتمع مع شيء مقصود لذاته يعني يحصل الاكتفاء. مقصود لذاته ولا غيره؟ ها؟ ما هو مقصود لذاته؟ فماذا نستفيد؟ ها؟ أن الإنسان لو طاف طواف الإفاضة في آخر وقته وهو مسافر، الباص بجانبه أو الطائر بجانبه، طاف طواف الإفاضة لم يخطر بباله طواف الوداع، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما الدليل أنه يجزئ؟ دليل أنه لم يقصد لذاته. ما الدليل على أنه لم يقصد لذاته؟ أيش الدليل في هذا؟ اجعلوا آخر طوافكم بالبيت ماذا؟ اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهذا ماذا حصل منه؟ آخر عهده بالبيت الطواف، آخر عهده بالبيت الطواف، فهو كتحية المسجد تماما، كتحية المسجد تماما. لو طواف الإفاضة فقال أبقى لي يومين، هل يحصل به يعني يجزع عن طواف الوداع؟ طاف طواف الإفاضة هو بقي يومين، يقول أنا أبقى في مكة يومين عند الأقارب أو عند الأصدقاء والأصحاب، هل يكفي عن طواف الوداع؟ أبدا، لأنهم لم يجعل آخر عهده بالبيت ماذا؟ الطواف. لم يجعل آخر عهده ماذا بالبيت ماذا؟ الطواف. إذن هذه أشياء ننتبه لها، بارك الله فيكم، ننتبه لهذه الأشياء. فمن الأشياء ما هي مقصودة لذاتها ومن الأشياء ما ليست مقصودة لذاتها. وعلى كل، إذا تحقق المقصد، إذا تحقق المقصد من أشياء مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته، لكن بفعل أحدهما يتحقق المقصد الثاني، هل يجزئ؟ نقول نعم يجزئ، كما قلنا في غسل الجمعة وغسل ماذا؟ الجنابة. وهذا موصول لنفسه لذاته، وهذا موصول، هذا موصول لذاته وهذا موصول لذاته، مع هذا يحصل ماذا؟ يحصل الإجزاء مع هذا، وهكذا تحية المسجد، وهكذا طواف ماذا؟ الوداع. فتدخل في هذه المعاني، تدخل في هذه المعاني. طيب، لو حصل أن إنسانا يعني علي قضاء من رمضان فنوى الست مع القضاء، هل يجزئ أو ما يجزئ هذا؟ لماذا ما يجزئ؟ ها؟ يعني يشترط فيها ألا تكون إحداهما على وجه التبع، ولا عد تكون إحداهما على وجه القضاء، شوال بعد رمضان وإحداهما على وجه ماذا؟ القضاء. فهذا إنسان صام بنية عن الفرض وعن ست من شوال، فما هو الذي يجزئ؟ أو لا هذا ولا هذا؟ صام بنيتين الآن، إذا نوى القضاء ما عندنا إشكال، نوى الست ما عندنا إشكال، نوى الاثنين أو ما نوى، لا هذه ولا هذه لا نوى، نوى هذه وهذه، فماذا يحصل له؟ ها؟ القضاء يا أخوان، يحصل له القضاء، ما يحصل له هذا. لا، وهكذا لو كان على إنسان ماذا؟ يوم من رمضان، فلما جاء يوم عرفة نوى به عرفة والقضاء، هل يحصل له ولا ما يحصل؟ ها؟ إيش ما يحصل له؟ إيش ما يحصل له؟ ها؟ إحداهما على وجه القضاء. كيف؟ إحداهما على وجه القضاء. يعني ما يحصل له إلا القضاء، ما يقر على صوم يوم عرفة. صح ولا لا؟ أيوه صح، نفس المسألة التي مرت معنا، لأن إحداهما على وجه ماذا؟ القضاء، إحداهما على وجه القضاء يقضي هذا اليوم، فنقول يحصل لك القضاء ولا يحصل لك ماذا؟ فضل يوم عرفة، ولا يحصل لك يوم فضل يوم ماذا؟ عرفة. إذن بشرط ألا تكون إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه ماذا؟ التبعية. ولا على وجه ماذا؟ التبعية. فهذا إنسان يعني أقيمت الصلاة فصلى فنوى أنها عن الفرض وعن السنة الذي فاتته من صلاة الفجر، هل هذا يجزي أو ما يجزي؟ أه؟ لماذا ما يجزي؟ اختلف الزمان. إحداهما على وجه ماذا؟ التبعية، ما فيش قضاء. إحداهما على وجه ماذا؟ التبعية في مثل هذا المقام، فهذه لا تصلح، لأن السنة تكون قبل الفرض، السنة تكون قبل الفرض. على هذا إذا نوى بهذا لا يصلح له إلا الفرض، لا يصلح له إلا الفرض. أما السنة فيصليها فيما بعد إذا لم يصليها ماذا؟ قبل. إذا لم يصليها ماذا؟ قبل. طيب، إذا حصل أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام في أثناء الهوي، مسبوق، عادة المسبوقين هكذا يفعلون، الذي يريد أن يدرك الركعة مع الإمام، يدرك الإمام في حال الركوع، الغالب على العامة خاصة ترى يكبر تكبيرة الإحرام متى؟ عند الهوي يكبرون من أجل يدرك الإمام راكعا. فماذا في هذا الآن؟ الآن هل يعني تدخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع الآن؟ ها؟ يصلح هذه تكبيرة الإحرام أين تقال؟ ها؟ في خلاف، تكبيرة الإحرام في الركوع في خلاف. لا إله إلا الله، تأكد. يكبر وهو في الهوي تكبيرة الإحرام، ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فإيش يحصل لها الآن؟ ها؟ ما ينصح بالإجماع يا أخوان، تكبيرة الإحرام لابد أنت وأنت قائم تكبيرة الإحرام. إذن اختلف المحل، محلها في القيام، محلها في القيام. لو عكسنا وهو في القيام نوى تكبيرة الإحرام والركوع، نوى تكبيرة الإحرام ونوى تكبيرة ماذا؟ الركوع، وهو في القيام جاءه الإمام راكع فقال الله أكبر في نيته الركوع وتكبيرة الإحرام، هل هذه تتداخل ولا ما تتداخل؟ ها؟ تتداخل. محمد يقول تتداخل، ما تتداخل. ليش؟ ها؟ ايش تبعية؟ لا، مع ان احنا التبعية قد انتهينا منها، التبعية هذه ايش طول النهار التبعية هذه، ايش اختلف الان؟ ايش اختلف؟ ها؟ الهيئة او المكان، لان المكان هذه بين الركوع وبين القيام، تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام في القيام، فاختلف المكان الآن، اختلف ماذا؟ المكان في هذه الحالة. لو أن إنسان صلى ركعتي السنة لما أذن المؤذن معاذ، وصلى في السكن ركعتين، فجاء إلى المسجد فجلس، قال أنا صليت تحية المسجد، أين تحية المسجد؟ قال في السكن، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ أيش اللي اختلف؟ ها؟ اختلف المكان، اختلف ماذا؟ المكان، فلا يتأتى التداخل في هذه الحالة. بقيت المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق باجتماع الأضحية مع العقيقة، هذه مقصودة وهذه مقصودة، صح ولا لا؟ هذه مقصودة وهذه مقصودة، في تداخل ولا ما في تداخل؟ ها؟ كيف التداخل هنا؟ لا، أنا قصدي هل يحصل المقصودين بهذا الفعل؟ يعني هذه لها مقصود وهذه لها مقصود، لكن لو فعل يعني هذه ذبح واحدة فقط نوى بها العقيقة والأضحية، فهذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، أيش القاعدة الذي مرت معنا؟ ها؟ هل في تداخل ولا ما في تداخل؟ لا، في تفصيل يا أخوان، إذا حصل المقصود يصلح التداخل، وإذا لم يحصل المقصود لم يصلح التداخل. هل حصل المقصود؟ أيش المقصود الذي حصل؟ أنها أضحية وأنها عقيقة، أيش المقصود الذي حصل؟ هو ذكر ابن قيم، ذكر ابن رجب، أيش المقصود الذي حصل؟ حصل مقصود هذا وهذا، مع أن هذه لها مقصود خاص وهذه لها مقصود خاص. ها؟ الدم أيش حصل له؟ إراقة الدم، أيش إراقة الدم؟ تمام، بالنحر أيش حصل يعني الآن؟ ايش حصل؟ احنا عرفنا يعني انه هذه لا مقصود وهذه لا مقصود، فيذبح شاة ينوي بها هذا وهذا، فاذا يعني حصل المقصود بالاثنين، او حصل الموصول بالشاه الواحده، حصل الموصودين فيحصل اجزاء. كيف يحصل الموصودين؟ ونقول انها من باب التداخل او انها لا تدخل في باب التداخل. نعم كلام ايش يعني الذبح عن الولد هذه عقيقه معروفه، والذبح اضحيه عن الولد اما استقلالا واما تبعا يصلح ولا ما يصلح؟ لو ضحى الانسان الولد لو ضحى عن نفسه يصلح ولا ما يصلح؟ يضحى عن الولد ولا ما يضحى؟ ها يضحى عن الولد يا اخوان، اما استقلالا لا ان يذبح اضحيه، ولا ان يذبح ماذا الوالد ويدخل الولد ماذا معه، فيضحى عن الولد من حيث الاضحيه عن الولد تصلح. فاذا ذبح الانسان حصل المقصودان العقيقه ماذا والاضحيه، حصل العقيقه والاضحيه اي تحقق المقصودان، تحقق ماذا المقصودان كما قلنا فيما يتعلق باجتماع غسل الجمعه مع غسل ماذا الجنابه، يتحقق بان هذا ذبح لمولود، هذا ذبح كلاهما ذبح لمولود، هذه العقيقه لمولود والاضحيه يصلح ان يضحى عن المولود. فقال بعض العلماء منهم القيم ابن رجب العلامة العثيمين أن هذا يدخل في باب التداخل، أن هذا يدخل في باب تداخل ماذا العبادات، تداخل ماذا العبادات. فهذه أطلنا فيها لأنها مهمة يا أخوان، هذه مهمة أي هذه القاعدة وهي تداخل العبادات، تتنبه للمقاصد والأسباب، هل حصلت المقاصد أو لم تحصل، تتنبه هذه الأشياء، بعدها تنضبط معك هذه المسألة، بعدها تنضبط معك هذه المسألة. بقيت مسألة أخيرة يذكرونها في باب الجنايات، لو أن إنسانا نكح امرأة نكاح شبهة، نكاح ماذا شبهة وكانت بكرا، فماذا يجب عليه لهذه المرأة؟ إيش يجب عليه لهذه المرأة؟ نكاح شبهة يا أخوان، نكاح ماذا شبهة، أي لهذه المرأة نكاح شبهة كأن تكون في العدة أو تكون أخت من الرضاع أو أخت ماذا من النسب، فماذا يجب لهذه المرأة؟ مهر المثل. إيش يجب لها؟ مهر المثل، المهر، وهذا لأنه حصل استمتاع فلها ما يتعلق بالمهر، والأمر الثاني ولهذا جاء في الحديث فلها المهر بما استحللت من فرجها عموما، يعني عموم النكاح فلها المهر. وبقي إيش ثاني؟ أرش البكارة، أرش البكارة بإعطاء المهر، هل يتحقق هذا الأمر؟ والمهر الذي يعطيها مهر ثيب ولا مهر بكر؟ ها؟ مهر بكر، معنى ذلك أن البكارة تدخل في هذا. البكارة يعني ما العلة فيها؟ يعني ما يتعلق بالمهر مقابل الاستمتاع، والبكارة مقابل ماذا؟ الجناية، لأن هذه في قطع عضو، في قطع، يقولون هذه جناية وهذا استمتاع، إذن اختلف المقصدان. فلو دفع الإنسان مهرا واحدا، لو دفع الإنسان مهرا فقط دون أرش البكارة، هل تحقق المقصد المقصدان؟ ما تحقق. ولهذا يقولون لابد من أرش البكارة ومن يعني مهر ماذا المهر المثيلات النساء وهم يتعلق بالاستمتاع، لأنه لو أعطى بقي شيء. ولهذا نقول يعني إذا اختلف المقصودان وحصل بالفعل الواحد كلا المقصودين كما قلنا في غسل الجمعة مع الجنابة، خلاص انتهت القضية. لكن ها هنا تعطي مهر ما يتعلق بالاستمتاع، طيب بقيت حق الجناية هذه لم يحصل بها بمجرد دفع المهر. ولهذا يقولون على الصحيح أنه يدفع لها مهر ثيب ويعطيها أرش البكارة لأنها ثيب، ولو دفع لها مهر البكر كانت البكارة داخلة، كانت البكارة داخلة، إذن يدفع لها مهر ثيب ويعطي مقابل ما يتعلق بأرش البكارة. والأرش معروف كيف يقدر، تقدر على أنها بكر، تقدر على أنها ثيب، والفارق بينهما المهر، هذا هو أرش البكارة، هذا هو أرش ماذا البكارة. لهذا يقول إذا لم يتحقق المقصودان ما في تداخل، لم يتحقق المقصود ما في، معنى أن هذا تدفعها هنا وتدفعها هنا، دفع واحد ما يكفي، لأنك إذا دفعت مقابل ماذا المهر هذا استمتاع، مقابل استمتاع بقي الجناية هذه، لم يتحقق بدفع الاستمتاع ما يتعلق بالجناية، ولو دفعت ما يقابل الجناية لم يتحقق دفع ما يتعلق به الاستمتاع، فاختلف المقصدان فلا تداخل في هذه الحالة عند الشافعية وكثير من العلماء يقولون لا تداخل. فالآن فهمنا القاعدة أنه إذا حصل التداخل وأنت تتأمل